بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تقرر فيما سبق من دروس السابقة بيان مذهب شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه تعالى، وذكرنا أقواله ونصوصه وما صرح به المسألات المتعلقة بالعذر بالجهل، لا سيما في مسائل الشرك التي هي محل البحث، وكذلك بيان منهج أبنائه وأحفاده وطلابه الذين أخذوا عنه العلم، وكما ذكرنا هم أولى الناس بفهم كلامه، وذلك لقربهم منه ومباشرتهم له، إذ الطالب المتعلم كلما كان ألصق بمعلمه كان أكثر فهما لكلامه. قد عرفنا أن أهل العلم إنما رجحوا فهوم الصحابة رضي الله تعالى عنهم على فهوم غيرهم لهذه العلة، وهي أنهم شاهدوا تنزيل وكذلك اتصلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فعلموا المراد من كلامه، لأن الكلام قد يكون حمالا لوجوه والألفاظ قد تكون محتملة، فإذا لم يكن المتلقي والسامع يعرف مراد المتكلم ويعرف مقاصده وسيرته حينئذ قد يصعب عليه فهم كلامه. وإذا كان كذلك قد تقرر أن أبناءه وأحفاده لسيما الذين اشتهروا برفع اللواء بعده فيما يتعلق بمحاربة الشرك وأهله، قد نصوا كما ذكرنا في مواضع عديدة على أن من تلبس بالشرك الأكبر لا عذر له البتة في ذلك، فإذا كان كذلك حينئذ سلسلة من إمام الدعوة إلى من ذكرنا عنهم هو الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى، وذكرنا قوله فيما يتعلق بالشرك، فإذا كان كذلك فلا عذر لأحد أن ينسب لشيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى أنه يعذر بالجهل مطلقا. وجميع ما نقل عن شيخ الإسلام إمام الدعوة مما قد يفهم منه أنه يعذر بالجهل في الشرك الأكبر فهو محمول على أقواله الصريحة التي يمتنع تأويلها البتة، وهذه قاعدة قرآنية سلفية نبوية سار عليها أهل العلم، وهي أن القرآن الكريم منه محكم ومنه متشابه، والمحكم هو الذي اتضح معناه ولم يحتمل لمعنى غير ظاهره، والمتشابه هو الذي يحتمل عدة معاني، حينئذ القاعدة القرآنية التي بينها الله عز وجل في أوائل سورة آل عمران أن الراسخين في العلم يحملون المتشابه على المحكم، بمعنى أنهم يفسرون المتشابه بما يوافق المحكم ولا يفسرون المتشابه بالاحتمالات التي تخالف المحكم. وأما أهل الزيغ وأهل البدعة وأهل الضلالة ودعاة البدعة ودعاة الشرك فإنما يقفون مع المتشابه فيحملونه على معنى ليس هو مرادا من اللفظ فيجعلونه حاكما على المحكم فيقدمونه على المحكم. ولذلك إذا نظرنا في أدلة القوم الذين يعذرون بالجهل كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى تجدهم على هذا المنوال، يقفون مع قضايا الأعيان ويستنبطونها منها أحكاما ثم يجعلونها حاكمة على الأصول المضطردة، قواعد الشرع العامة التي لا يستثنى منها شيء بحال من الأحوال. وكل من استدل بقول لشيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى فإنما يقف على قول له ينص فيه على نفي الحكم بالكفر حتى تقوم عليه الحجة. هكذا كلما وجدت قولا أو من ينسب قولا لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى سواء كان ابن تيمية أو كان محمد الوهاب رحمه الله تعالى، فإنما يأتي بجملة فيها شيء من الإجمال، وهي أنه يقول لا أكفر حتى تقوم عليه الحجة هكذا. وهذا مطرد في كثير من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ثم هذا الناقل لا يلتفت إلى معنى الحجة الرسالية عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إمام الدعوة، لأن هذا اللفظ فيه شيء من الإجمال. ما المراد بالحجة الرسالية؟ يحتاج إلى تفسير وإلى تفصيل. وإذا رجعنا إلى أقوال الأئمة وجدت أنه لا يمكن أن نستدل بهذه العبارات على أنه يعذر بالجهل في الشرك، فلابد من ممن يستدل بمثل هذه العبارات أن يسأل، فيقال ما المراد بالحجة الرسالية عند شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى، وكذلك الشأن مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ما المراد بالحجة الرسالية عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فلو نظرت وقلبت كلام الأئمة في تفسير الحجة الرسالية لوجدت أنه لا يمكن أن يستدل بكلامهم الذي قيد فيه نفي الحكم بالكفر أو التكفير لمجرد قيام الحجة الرسالية. وقد قدمنا فيما سبق من كلام الشيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى في الرسالة 36، وهي في الجزء السادس من مؤلفاته ورسائله الشخصية في صفحة 44 بعد 200، وبين فيه مراده بالحجة الرسالية، وأن المراد بها بلوغ القرآن فحسب فقط، ولا يشترط الفهم لما يتلى أو لما يقرأ، وإنما بمجرد سماعه بالقرآن فقد قامت عليه الحجة الرسالية. قال: وبعد ما ذكرت من قول الشيخ، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كل من جحد كذا وكذا وقامت عليه الحجة وأنتم شاكون في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم هل قامت عليهم الحجة، فهذا من العجب، هذا مما يتعجب منه، لا سيما ممن عرف توحيد وقرأ القرآن، كيف يأتي للطواغيت التي تعبد الأولياء من دون الله تعالى وهم يعلمون كلام الباري جل وعلا ويحفظون القرآن، لا سيما في من تسب إلى العلم الشرعي، ثم بعد ذلك يقال هل قامت عليهم الحجة الرسالية أم لا؟ فيقول هذا من العجب، يعني مما يتعجب منه الناظر، كيف تشكون في هذا وقد أوضحته لكم مرارا، بمعنى أنه قد كرره. وعليه أن هذا الكلام الذي سيذكره شيخ الإسلام هنا مما استقر وتقرر عنده، عندما يقول ذكرته لكم مرارا، بمعنى أن هذا القول هو الذي استقر عندي ولا قول لي غيره البتة. فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام، والذي نشأ ببادية بعيدة، أو يكون ذلك في مسألة خفية. هذا الذي يقال فيه ماذا؟ حتى تقام عليه الحجة الرسالية، حديث عهد بإسلام نشأ ببادية بعيدة عن العلم في مسألة خفية، وهذا ليس في مسائل التوحيد، ليس في مسائل التوحيد، وإنما هو في المسائل التي دون التوحيد والشرك. قال: فلا يكفر حتى يعرف، حتى يبين له حكم الله تعالى في هذه المسائل كلها، فإن أصر كفر. هذا في المسائل الخفية والمعلوم من الدين بالضرورة فيما يتعلق بطائفتين اثنتين لا ثالث لهما، وهما حديث عهد بإسلام، وثانيا من نشأ ببادية بعيدة. وكلام أهل العلم يدور على هاتين الطائفتين على جهة التحديد وليس لضرب المثال فقط. ثم قال: وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هو القرآن. إذن فرق بين أصول الدين الذي هو التوحيد والإيمان والإسلام والشرك والكفر والنفاق، هذه تعتبر من أصول الدين في الإثبات وفي النفي، وبين المسائل السابقة. فأصول الدين عند شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الحجة فيها الرسالية ليست كالحجة الرسالية في المسائل السابقة، ولذلك فرق بين المسألتين. فإذا مر لفظ له حتى تقوم عليه الحجة الرسالية، حينئذ لابد من التفصيل، فأي مسألة ذكر هذا القيد، هل هو في أصول الدين أو لا؟ فإن كان في أصول الدين فمجرد بلوغ القرآن كفى، وإذا كان في غير أصول الدين حينئذ هو الذي يقال فيه وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، ولابد من تحقق الشروط انتفاء الموانع. وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه وليس ثم حكم شرعي أوضحه الله تعالى أتم الوضوح في القرآن والسنة مثل بيانه للتوحيد ونقيضه، أوضح الواضحات وأحكم المحكمات التي يستوي في فهمها كل قارئ لكلام الباري جل وعلا ويعلم لسان العرب في الجملة، حينئذ يفهم المراد المطلوب من الكلام الباري جل وعلا فيما يتعلق بالتوحيد ونقيضه. قال: فإن حجة الله هو القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة، ولا يشترط الفهم وإنما يشترط مجرد البلوغ، والمراد بالبلوغ كما سيأتي إمكان العلم، يعني أن يتمكن العبد والمكلف من أن يسعى إلى النبي أو إلى الرسول أو إلى من يقوم مقامه من أهل العلم ثم يفرط، هذا لا يسمى جاهلا كما مر معنا في التفرقة بين الجاهل والمعرض، فثم فرق بين النوعين. قال: ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم الحجة، فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم. ثم ذكر الأدلة. إذن أولا التفرقة، يا من يستدل بكلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في قوله في مواضع: حتى تقوم عليه الحجة الرسالية، فالمقام إن كان مقام توحيد وشرك فالحجة الرسالية هي بلوغ القرآن، ولا يشترط فيه الفهم بل بمجرد السماع حينئذ يعتبر قد قامت عليه الحجة الرسالية، بل بمجرد إمكان العلم حينئذ قد قامت عليه الحجة الرسالية. فكل من استدل بكلام من هذا النوع صار هذا الكلام بهذا الفهم صار حجة عليه لا له، لأنه أراد أن يحتج بكلام شيخ الإسلام على أن كل من تلبس بالشرك الأكبر فهو معذور، لأن شيخ الإسلام قال لا يكفر حتى تقام عليه الحجة الرسالية. نقول: بين ما المراد بالحجة الرسالية عنده رحمه الله تعالى. هذا اللفظ فيه إجمال وفيه احتمالات متعددة، هل المراد به فيما يتعلق بأصول الدين أو لا، والشيخ يفرق بين المسألتين، هل المراد به الفهم القناعة أو أن مجرد البلوغ يكفي، والشيخ يفرق بين المسألتين. فلو قيد الحجة الرسالية بما تسمعه الآن من كلامه الذي بينه مرارا بمعنى أنه استقر عنده ودعا إليه وبينه في غير موضع، حينئذ لو قيدت كلامه لما استطعت أن تستدل به على أن من يقع في الشرك الأكبر وهو يحفظ كلام الله تعالى ويصلي ويصوم إلى آخره ثم بعد ذلك يقال معذور بالجهل، لأن شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى قد قال لا يكفر حتى تقام عليه الحجة الرسالية. قل هذا الكلام يكفره بمعنى أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية. ثم قال رحمه الله تعالى: إذا علمتم ذلك فإن هذا الذي أنتم فيه كفر، يعني الذي يعذر بالجهل هذا إن كان قد وقف على كلام أهل العلم وتركه فقد كفر وارتد، لأنه لم يكفر الكافر الذي أجمع السلف الصالح بل نص القرآن على كفره، وكل من لم يكفر كافرا مجمعا على كفره فقد كفر، لا سيما إذا كان يقرأ بين أدلة المانعين وأدلة المجيزين إن صح التعبير، حينئذ يترك ما يخالف عقيدته ويترك ما يخالف هواه وينتقي بعض العبارات، وهذا موجود، ينتقي بعض العبارات التي توافق هواه وتوافق قوله ويترك الأقوال الصريحة البينة الواضحة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما ستسمعه، وكذلك لشيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى. فيقول رحمه الله تعالى: هذا الذي أنتم فيه وتعذرون هؤلاء الطواغيت التي تعبد من دون الله تعالى ويعبدها كذلك الطواغيت، هذا الذي أنتم فيه كفر،

وما يترتب عليه من ذم ومقت، هذا مقرر وعليه عامة السلف. إذن أول حجة ندمغ بها رؤوس هؤلاء الذين يعذرون هؤلاء المشركين أن ثم فرقا بين الاسم وبين الحكم، لابد من إثبات كونهم ماذا؟ كفارا ومشركين، وهذا محل اتفاق كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. المسألة الثانية أنه لا عذر مع التفريط عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك تلميذه ابن القيم، أنه لا عذر مع التفريط، لا عذر مع التفريط. ففرق بين جاهل مفرط في السؤال والبحث وطلب العلم، وبين جاهل لو أراد أن يبذل السبب للوصول إلى الحق لما استطاع. وإطلاق العذر بالجهل هكذا مفتوحة دخل فيه المفرط وغيره، إذن صار فيه ماذا؟ صار فيه تعميم، صار فيه تلبيس على مذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه يعذر مطلقا. إذن لا عذر مع التفريط عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام كما في الفتاوى الجزء 20 صفحة 280، قال العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته، العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته، وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر فيها لم يكن معذورا. من يفهم كلام العرب؟ كلكم تفهمون كلام العرب، هذا كلام صريح أو لا؟ واضح أو لا؟ يفرق بين المفرط وبين من هو عاجز عن الوصول إلى العلم. العذر لا يكون عذرا، لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته، لو أراد أن يرفع الجهل فبذل وبذل الأسباب لما استطاع، هذا الذي يسمى ماذا؟ يسمى معذورا. أما الذي يعيش بين المسلمين ويحفظ كتاب الله تعالى ويصلي ويسمع الخطب، حين يقول هذا عاجز أم لا؟ قل هذا ليس بعاجز، فقد وقع في الشرك ووقع شرك عليهم. العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته، وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر فيها لم يكن معذورا. إذن هذا النص يبين لك مراده رحمه الله تعالى حيث أطلق العذر بخلاف من يأخذ كلامه فيعممه ويطلقه دون قيد، فهذا غلط عليه وسوء فهم لكلامه، وهذا كذلك فهم تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. وعرفنا أنه إذا أشكل عليك فهم كلام العالم فارجع إلى أخص تلاميذه فتجد الجواب إن شاء الله تعالى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كما في الصلاة حكم تاركها: والمفرط ليس بمعذور وليس كالنائم والساهي، والمفرط ليس بمعذور وليس كالنائم والساهي، فليس كالنائم والناسي، وفرق بين من ينام عن صلاة وبين أن يفرط. وسيأتي كلام في كلامه ما يؤكد هذا، وهو المسألة الثالثة. إذن المسألة الثانية فيما يتعلق بكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية وكذلك من تابعه كشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أنه لا يسمي المفرط معذورا ولا يسميه جاهلا. فالشرع فرق، وإن كان المفرط جاهلا في نفس الأمر، لكن فرق بين من أعرض عن ذكر الله تعالى فهو جاهل، وبين من جهل لو أراد أن يرفع الجهل عن نفسه لما استطاع، فرق بين النوعين. مسألة ثالثة: أن اشتراط العلم أو بلوغ الرسالة أو الحجة الرسالية عند شيخ الإسلام المراد به الإمكان، يعني العلم أو إمكان العلم، وهو ما يعبر عن المناطق بماذا؟ بالعلم بالقوة لا بالفعل. لا يشترط قيام الحجة ماذا؟ أن يعلم بالفعل، بل متى ما أمكن أن يصل فترك فهو عالم، متى ما أمكن أن يصل إلى العلم فترك وأعرض واشتغل بدنياه فهو مفرط، حينئذ يقول هذا قامت عليه الحجة الرسالية. ولو لم يسمع كلام الله تعالى، بمجرد علمه بإرسال الله تعالى رسولا اسمه محمد بن عبد الله معه قرآن، كفى في قيام الحجة عليه. ولو لم يسمع أي حرف من القرآن فقد قامت الحجة عليه، هذا عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إذن حتى تقوم الحجة الرسالية كيف نفهمها؟ ها ليس المراد به في الاسم والوصف، وليس المراد به في دفع الذم والعيب والتنقص والإنكار، وليس المراد به الجهل الذي هو إعراض عن الشرع، وليس المراد به العلم بالفعل. انظر قيود. ولذلك هذه الكلمة مجملة تحتاج إلى تفسير، تحتاج إلى تأصيل والرجوع إلى كلامه. نحن لا نفسر كلامه الحجة الرسالية بفهومنا نحن، وإنما هذه نصوص واضحة بينة من كلامه رحمه الله تعالى. فشيخ الإسلام يشترط الإمكان بالعلم ولا يشترط العلم بالفعل. وكذلك الشأن مع شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى عند إطلاق لفظ الحجة الرسالية، فلا بد من معرفة مراده عندما يقيد الحكم بالكفر بقيام الحجة الرسالية، ما المراد بها؟ فتنبه لهذا. وشيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى لا يخرج عن تقريراته شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك تلميذ ابن القيم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام في الرد على المنطقيين صفحة 99، قال: ومن جواب هؤلاء أن حجة الله برسله قامت بالتمكن من العلم. حجة الله برسله قامت بالتمكن من العلم، فليس من شرط حجة الله تعالى علم المدعوين بها. ولهذا لم يكن إعراض الكفار عن استماع القرآن وتدبره مانعا من قيام حجة الله تعالى عليه. أعرض عن الاستماع، ذهب ما استمع للنبي صلى الله عليه وسلم، قامت الحجة أم لا؟ قامت الحجة. إذن قامت الحجة مع ماذا؟ مع عدم السماع للنبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ لا يشترط، والأدلة كثيرة تدل على ذلك، لا يشترط أن يعلم بالفعل، وإنما بمجرد السماع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو إنزال القرآن دل ذلك على أن الحجة قد قامت عليه. قال: أن حجة الله برسله قامت بالتمكن من العلم، هذا نص، بالتمكن من العلم يعني لا بالعلم بالفعل. ثم وضح ذلك بقوله: فليس من شرط حجة الله تعالى علم المدعوين بها. يعني نقول قامت الحجة ولو لم يعلم، ليس من شرط حجة الله تعالى علم المدعوين بها. فلو سمع بمجرد ماذا؟ بمجرد إنزال الكتب وإرسال الرسل كفى، ولو لم يعلم بالتفاصيل التي تضمنتها تلك الكتب. ولهذا لم يكن إعراض الكفار عن استماع القرآن وتدبره مانعا من قيام حجة الله تعالى عليهم، فهؤلاء لم يستمعوا القرآن وقامت عليهم الحجة. فمناط الحكم عنده في بلوغ الحجة وعدمها هو إمكان العلم، متى ما أمكن العلم فقد قامت الحجة. قال: وكذلك إعراضهم عن استماع المنقول عن الأنبياء وقراءة الآثار المأثورة عنهم لا يمنع الحجة. وأراد به الرد على المناطق، بلغتهم بعض الآثار عن الأنبياء ولكن ما قرأوها قامت عليهم الحجة، ولو لم يقرأوها ولو لم يقرأوها. إذ المكنة حاصلة، المكنة حاصلة من ماذا؟ من العلم. إذا مناط قيام الحجة عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو المكنة من العلم، فمتى ما حصلت فقد قامت الحجة الرسالية عليه. فأين هذا ممن يأخذ قوله هكذا مرسلا لا يكفر حتى تقام عليه الحجة الرسالية، ثم كل من هب ودب ممن يكفر صباح مساء ويعذر بالجهل لأن شيخ الإسلام قال حتى تقوم الحجة الرسالية؟ هل هؤلاء فهموا عن شيخ الإسلام؟ جواب لا، بل هؤلاء أعرضوا عن مثل هذه النصوص التي لا يكاد أن يخلو منها كتاب يبين أن المشرك لا يعذر بجهل البتة، فقد قامت عليهم الحجة ولا شك في ذلك. قال: إذ المكنة حاصلة، يعني المكنة من العلم. فلذلك قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها. ولا مستكبرا، منذ أن يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقرأ عليه أعرض ومر، حينئذ قامت الحجة أو لا؟ قامت عليه الحجة مع كونه لم يستمع أصالة. قال: كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا. لا تسمعوا لهذا القرآن، فلم يسمعوا. قامت الحجة، قامت الحجة. لماذا؟ لأن الحجة ليست هي للسماع بالفعل، وإنما مجرد إمكان السماع، مجرد إمكان العلم، والمكنة حاصلة. وقال تعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري. أعرض عن ذكري عن القرآن في أحد التفسيرين، حينئذ أعرض فلم يستمع، فإن له معيشة ضنكا، قامت عليه الحجة، فصار ماذا؟ صار مناطا لقوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وبعث الرسول وأنزل الكتاب، وهذا أعرض، قامت عليه الحجة، فاستحق حينئذ العذاب في الدنيا والآخرة. فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صد، يعني لا يستمعون، وسماهم منافقين، ولا شك أن النفاق المراد به هنا النفاق الأكبر، فهو كفر وقد قامت عليهم حجة الرسالية. وقال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فهذا نص من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يدل على أن مناط الحكم هو إمكان العلم، فمتى ما تمكن وأعرض حينئذ لا يكون معذورا، ولا يصدق عليه أنه يعنيه بقوله حتى تقوم عليه الحجة الرسالية. فنص في أن قيام حجة الله تعالى بالتمكن من العلم فقط. وقال رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الجزء 28 صفحة 125، قال: وإذا أخبر بوقوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منها لم يكن من شرط ذلك أن يصل أمر الآمر ونهي الناهي منها إلى كل مكلف في العالم، إذ ليس هذا من شرط تبليغ الرسالة. إذا أمر الباري جل وعلا ونهى، حينئذ متى نقول هذا معذور بترك الأمر أو ليس بمعذور، ومتى نقول هذا معذور بالتلبس بالنهي أو ليس بمعذور؟ متى ما أمكنه أن يبحث هو الذي يسعى ليس الرسول، فحينئذ نقول ماذا؟ هذا ليس بمعذور. وهذا الذي عناه رحمه الله تعالى، أن الأمر أمر الآمر لا يشترط في تبليغه أن يصل إلى كل مأمور في العالم، وكذلك نهي الناهي لا يشترط فيه أن يصل إلى كل مكلف في العالم. قال: لم يكن من شرط ذلك أن يصل أمر الآمر ونهي الناهي منها إلى كل مكلف في العالم، إذ ليس هذا من شرط تبليغ الرسالة. ليس هذا، يعني تبليغ كل فرد من المكلفين، ليس من شرط تبليغ الرسالة، فكيف يشترط فيما هو من توابعها؟ بل الشرط أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك إليهم، ثم إذا فرطوا فلم يسعوا في وصوله إليهم مع قيام فاعله بما يجب عليه كان التفريط منهم لا منهم. إذن المفرط ليس بجاهل. فإذا قيل يعذر بالجهل عند شيخ الإسلام، قلنا لا، أخرج طائفة، وهو من المفرط الذي بلغه القرآن فأعرض ولم يسأل. ليس من شرط الرسالة أن يبلغها المرسل الذي هو الرسول أن يصل بها إلى كل مكلف في العالم، بل الواجب على المكلف هو الذي يسعى. فهمتم هذا المراد من شيخ الإسلام؟ أن الرسول بمعنى أنه إذا بعث وبقي في مكانه وعلم به من علم، وجب عليهم أن يسعوا حتى يصلوا إليه، وليس الواجب عليه هو أن يسعى إلى كل أحد فيقول أمرك الله تعالى بكذا ونهى عن كذا. واضح هذا؟ فدل ذلك على أن من ترك السؤال والبحث عن العلم الشرعي حينئذ يكون مفرطا، وهذه قاعدة عامة في الأصول وفي الفروع. بل الشرط أن يتمكن المكلفون، مكلفون الحكم هنا باعتبار المكلف لا باعتبار الرسول، بل الشرط أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك إليهم، ثم إذا فرطوا فلم يسعوا في وصوله إليهم مع قيام فاعله بما يجب عليه، يعني الرسول أدى ما عليه، كان التفريط منهم لا منه. تبل هذه الكلمات من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تبين المجمل الذي يقع فيه في كلامه، ثم محكم وثم متشابه، هذا يعتبر من المحكم. تفسير المراد بالعذر، من الذي يعذر ومن الذي لا ما المراد بالعذر أصلا، كذلك ما يتعلق بالوصف والأسماء، كذلك ما يتعلق بالحكم الدنيوي أو الحكم الأخروي، كل ذلك فيه تفصيل عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو كلام محكم حينئذ يرد إليه كلما أطلق لفظ قيام الحجة. ما المراد به نفسره بهذه الكلمات الواضحات البينات من كلامه رحمه الله تعالى. قال في الفتاوى الجزء الثامن صفحة 202 قال: فالمعذور الذي يعرف أنه معذور هو من كان عاجزا عن الفعل مع إرادته له، عاجز عن الفعل مع إرادته له، يعني مريدا للفعل، وهذه انتبه لها ابن القيم رحمه الله تعالى سيقف مع إرادته، ولذلك ابن القيم كلامه منضبط من أوله إلى آخره، لا يكاد أن يصل أحد لتزييف هذه المسألة بكلام ابن القيم، قل أن تجد من يستدل بكلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وإنما دائما يستدلون بكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولذلك قد يجمع بعضهم نحو من 50 صفحة في الإعذار بالجهل، مع كوني تسمعه الآن يقول ماذا المعذور كذا وإمكان العلم وليس من شرط بل من شرط المكلف هو الذي يسعى إلى آخره، ومع ذلك يجمع نحو من 50 صفحة في الإعذار بالجهل من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. لماذا؟ لكونه كثيرا ما يطلق قيام الحجة قيام الحجة، وهؤلاء أصحاب هوى لا يرجعون إلى المحكم من كلامه، ولا يبحثون في ما المراد بالعذر بالجهل عند شيخ الإسلام، ما المراد بالجاهل أصلا عند شيخ الإسلام، هل ثم فرق بين الجهل وبين الإعراض؟ لا شك أن القرآن فرق بينهما، فالتسوية حينئذ بأن كل من لم يعلم فهو جاهل سواء أراد الحق أم لا، هذا تلبيس، هذا رد على الباري جل وعلا، وفيه ماذا؟ فيه تضليل للناس بكون هذا المشرك الذي وقع في الشرك يحكم عليه به بالإسلام، هذا باطل. إذن قل قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا: فالمعذور الذي يعرف أنه معذور هو من كان عاجزا عن الفعل مع إرادته له، كالمريض العاجز عن القيام والصيام والجهاد، والفقير العاجز عن الإنفاق ونحو ذلك، وهؤلاء ليسوا مكلفين ولا معاقبين على ما تركوه، فلا لومة إذا كانوا ليسوا مكلفين وكانوا معذورين، فلا لومة ولا ذمة، بل ما تركوه من واجبات، هذا في الفروع، ما تركوه من واجبات الصحيح أنه ليس بواجب في حقهم. لماذا؟ لأنه لا واجب إلا بتعلق خطاب الشرع بهم، وهؤلاء لم يتعلق بهم، فكيف يقال بأنهم تركوا واجبا؟ هم لم يتركوا واجبا، وإنما سقط عنهم ابتداء لسقوط الخطاب المتعلق بهم. وكذلك العاجز عن السماع والفهم كالصبي والمجنون ومن لم تبلغه الدعوة، وأما من جعل محبا مختارا راضيا بفعل السيئات حتى فعلها فليس مجبورا على خلاف مراده ولا مكرها على ما يرضاه، فكيف يسمى هذا معذورا؟ بل ينبغي أن يسمى مغرورا، لأنه ماذا؟ ليس عاجزا عن الفعل، ليس عاجزا عن السؤال. فإذا كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يفرق بين عاجز وعاجز، دل ذلك على أنه لا يمكن أن يحتج بكلامه الذي هو فيه شيء من الإطلاق بإقامة الحجة الرسالية إلا بعد الرجوع إلى هذه النصوص. فشيخ الإسلام يشترط كما ذكرنا الإمكان به بالعلم، العلم به بالفعل. قال رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الجزء العاشر صفحة 380 قالوا: بيان ذلك أن ذلك الأمر الصادر عنهم سواء كان قولا أو فعلا إذا علم أنه مخالف للكتاب والسنة بحيث يكون قولا باطلا أو عملا محرما فإنه يعذر في موضعين: أحدهما عدم تمكنه من العلم به، إذا ليس العلم ذاته وإنما عدم تمكنه من العلم به، والثاني عدم قدرته على الحق المشروع. وقال في الجواب الصحيح الجزء الثاني صفحة 94 و200 قال: فأما من تعمد تحريف الكتاب لفظه أو معناه وعرف ما جاء به الرسول فعانده فهذا مستحق للعقاب، هذا لا إشكال فيه. وكذلك أنه مستحق للعقاب من فرط في طلب الحق واتباعه متبعا لهواه مشتغلا عن ذلك بدنياه، بمعنى أنه لا فرق عنده بين النوعين، الذي كذب الكتاب وعانده وبين من فرط في طلب الحق. هذا كلام رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح جزء الثامن صفحة 94 بعد 100. من تعمد تحريف الكتاب لفظه أو معناه قال فعانده فهذا مستحق للعقاب. مثل وكذلك، كذلك هنا المراد بها التسوية في الحكم الشرعي. وكذلك من فرط في طلب الحق، لم يعاند لكنه ماذا؟ فرط في طلب الحق واتباعه متبعا لهواه مشتغلا عن ذلك بدنياه. حكم واحد عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فالمفرط عند شيخ الإسلام وإن كان جاهلا لكنه ليس هو الجاهل إذا أطلق، لأن الباري جل وعلا سماه معرضا، حينئذ ثم لفظ شرعي، فيجب حينئذ التفرقة بين الجهلين وبين الجاهلين. جاهل معرض هذا يسمى معرضا، وجاهل لو بحث وسأل لما تمكن، وهذا له قيد عند ابن القيم رحمه الله تعالى كذلك. وهذا المعنى هو الذي قرره تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، وعرفنا أن ابن القيم يسير على نهج شيخه رحمه الله تعالى، فلا فرق في تقرير هذه المسائل بين ابن تيمية رحمه الله تعالى وبين ابن القيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في مدارج السالكين الجزء الأول صفحة 32 بعد 100، فإن حجة الله، انتبه، بحث فيه في الحجة وما يتعلق بالتوحيد وبلوغ الرسالة وما يتعلق بالوقوع فيه في الشرك، قال فإن حجة الله قامت على العبد بإرسال الرسول وإنزال الكتاب وبلوغ ذلك إليهم. إلى هنا فيه شيء من الاشتباه، وهنا يأتي أصحاب العذر بالجهل يأخذون هذه الكلمات فيعممونها يطلقونها، لكن نحن نصل الكلام فيفسر آخره أوله. قال فإن حجة الله قامت على العبد بإرسال الرسول، بل بعضهم يقف هكذا هنا ويترك ما بعده، كما يستدل بعض الزنادقة، لا نقول بعض المرتدين، الزنديق هو الذي لم يظهر. قلت يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينك، وقفنا. قال فبحثت، يعني تأملت، ما هذه الكلمة التي دعا الله عز وجل أهل الكتاب لنتفق عليها؟ وقف، يعني يعلم الآية، بل هو يدعي حفظ القرآن، وقف هنا. قال فبحثت وبحثت فإذا الكلمة هي حب مريم عليه السلام. إذن الجامع بيننا وبين النصارى هو ماذا؟ حب مريم. إذن كما قال بعض المرتدين قبل يومين، يقول لا خلاف بين الأقباط وبين المسلمين في التوحيد، عذر بجهل، لا فرق بين الأقباط وبين المسلمين في التوحيد، هذا لا شك في كفره من شك في كفره، بل من شك في كفره كفرهم معلوم من الدين بالضرورة، هذه أحكام شرعية ليست من عندي. حينئذ نقول هذا دل عليه الكتاب والسنة. قال ابن القيم فإن حجة الله قامت على العبد بإرسال الرسول وإنزال الكتاب وبلوغ ذلك إليه وتمكنه من العلم به سواء علم أم جهل. تمكنه من العلم به بالكتاب والوصول إلى الرسول سواء علم أم جهل، سواء علم أم جهل. إذن سوى بين ماذا؟ بين من علم فترك وبين من جهل. ثم قال فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه فقصر عنه ولم يعرفه فقد قامت عليه الحجة. هذا كلام من؟ ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو يوضح إذا كان ثم اشتباه في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى السابق، إذا كان ثم اشتباه فهذا نص، وليس فيه اشتباه، بل هو نص واضح بين من كلام شيخ الإسلام أنه يشترط الإمكان. قال فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه فقصر عنه، فر ترك اشتغل بدنياه ولم يعرفه فقد قامت عليه الحجة. قامت عليه الحجة، والله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، وهذا قد قامت عليه الحجة مع كون قد قصر في السؤال والبحث. فإذا عاقبه على ذنبه عاقبه بحجته على ظلمه، وهذا تلخيص لكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، بل زاد في طريق الهجرتين إيضاحا أشد من ذلك. قال لابد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال عند المرجئ أو غيره، ليس ثم إشكالا عنده فلا يأخذ هذه العبارة ثم خلافا بين أهل السنة والجماعة، لا، المراد إشكال عند المرجئ. قال لابد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال، وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه، تمكن يعني أمكنه أن يبحث لكنه أعرض عنه، ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه، والقسمان واقعان في الوجود، يعني لو نظرت يمنة ويسرة وجدت القسمين قد وقعا في الوجود. قال فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله، واضح هذا؟ نص صريح لا يحتاج إلى تأويل، بل لا يحتاج إلى تحريف إلا عند من في قلبه هوى وفي نفسه زيغ. فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله، وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان أيضا، يعني العاجز، ولذلك قلنا هناك في كلام شيخ الإسلام وإرادته، قلنا هذه وقف مع ابن القيم رحمه الله تعالى، ففصل كشيخه إشارة هناك وكان في إجمال، حتى العاجز عن العلم هذا على نوعين، عاجز عن العلم لو بذل السبب لما استطاع، هذا نوعان، مريد للحق معرض لا يلتفت إليه. المريد هو الذي يعذر عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك تلميذه، وأما العاجز عن السؤال إذا لم يلتفت ولم يهتم واشتغل بدنياه ولو بذل السبب لما استطاع، هذا عند ابن القيم هنا لا يكون معذورا، لا يكون معذورا، هذا أخص. فدل ذلك على أن مسألة قيام الحجة هذه فيها تفصيل كثير عند الشيخين رحمهم الله تعالى. وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان أيضا، أحدهما مريد للهدى مؤثر له محب له غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده، فهذا حكمه حكم أرباب الفترات، يعني في الدنيا كافر ليس بمسلم، لو وقفنا عليه لا يصلى عليه ولا يورث إلى آخره، وأما شأنه في الآخرة فعلى ما اشتهر عند أهل العلم أنه يمتحن، ولسنا ندخل بين البشر وبين خالقهم جل وعلا فيما يتعلق به بالنار، يعذبون أو لا يعذبون هذه مسألة على ما اشتهر، كان لي فيها كلام خاص يأتي بمحل إن شاء الله تعالى. فهذا النوع عند الشيخ عند ابن القيم رحمه الله تعالى له حكم أهل الفترات ومن لم تبلغه الدعوة. الثاني معرض لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه، قال وهذا لا يجب أن يلحق بالأول، لا يجب أن يلحق به، يعني لا يكون معذورا، الأول لكونه مريدا مع كونه عاجزا قال له حكم الفترات ومن لم تبلغه الدعوة، الثاني مع كونه عاجزا لكنه لم يرد وإنما أعرض ولم يلتفت واشتغل بدنياه وفرط وقصر، قال هذا لا يلحق به بالأول لما بينهما من الفرق. ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض، إذن العجز عجزان، عجز معرض وعجز طالب. فالذي يعذر عند ابن القيم رحمه الله تعالى هو ماذا؟ من كان عاجزا طالبا، وأما من كان عاجزا عن العلم ولم يتمكن من الوصول إلا وبذل السبب لكنه معرض، هذا لا يلحق بالأول بل يكون حكمه حكم ماذا؟ من يعذب وقامت عليه الحجة. قال رحمه الله تعالى وهذا التفصيل يدل على أن الشرط ليس هو مطلق عدم إمكان العلم، هذا من كلامي، وهذا التفصيل يدل على أن الشرط ليس هو مطلق أو ليس هو مطلق عدم إمكان العلم بل عدم إمكان العلم مع إرادته، هذا قيد كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فهذا الذي يعذر بالجهل، وأما عدم إمكان العلم والعجز عنه مع إراده ولا إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه فهذا لا يعذر. إذن العاجز عن العلم وعدم إمكان العلم هذا على نوعين: عاجز طالب وعاجز معرض، وفرق بين النوعين. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن العذاب يستحق بسببين: أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادة العلم بها وبموجبها. إذن الإعراض له مفهوم خاص: عن الحجة وعدم إرادة العلم بها وبموجبها، ولو كان عاجزا، ولو كان عاجزا، كل من أعرض ولو كان عاجزا على كلامه رحمه الله تعالى حينئذ قد قامت عليه الحجة وقد استحق العذاب وقام به السبب. الثاني العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها، فالأول كفر إعراض والثاني كفر عناد. قال: وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها مع إرادة ذلك كما قيده فيما سبق، فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم الحجة، حتى تقوم حجة الرسل عليه. إذن هذا التفصيل موافق لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقال رحمه الله تعالى مقيم الصواعق المرسلة والجزء الثاني صفحة 40 بعد 105: وقد كثرت الرحل إلى الآفاق، جمع رحلة، وتداخل الناس وانتدب أقوام لجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وضمه وتقييده، ووصل من البلاد البعيدة إلى من لم يكن عنده، وقامت الحجة على من بلغه شيء منه، وجمعت الأحاديث المبينة لصحة أحد التأويلات المتأولة في الحديث أو المتأولة في الحديث، وعرف الصحيح من السقيم، وزيف الاجتهاد المؤدي إلى خلاف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ترك عمله، وسقط العذر عمن خالف ما بلغه من السنن ببلوغها إليه وقيام الحجة بها عليه، ولم يبقى إلا العناد والتقليد. هذا الكلام مفاده كلام خطير، وهو أن كل من وقف على كتب السنن الصحاح والمسانيد وتفسير العلم من الصحابة فمن بعدهم فليس له عذر البتة، لا في الشرك ولا في التوحيد ولا في الأسماء ولا في الصفات ولا في القدر ولا في غيرها من أبواب الدين كلها. فمن أنكر شيئا فالحجة بين يديك صحيح البخاري، ولذلك يرون بالأسانيد ويقرؤون شروحه كلها، وكذلك ما يتعلق بمسلم إلى آخره، وكذلك ما يتعلق بتفاسير السلف، فكله موجود بين أيديهم. حينئذ كيف يقال بأن ثم عذر به بالجهل؟ فقد قامت الحجة، قال سقط العذر بالجهل، ليس ثم حجة يحتج بها من بلغه ذلك أو شيء من السنن وعنده أقوال أهل العلم لا سيما عن السلف، فيقال حينئذ قد جهل. أين تحقيق الجهل هنا؟ لا وجود له البتة. وقال في هداية الحيارة: فالحجة إنما قامت على الخلق بالرسل وبهم انقطعت المعذرة، فلا يمكن من بلغت دعوتهم أن يعتذر إلى الله يوم القيامة إذ ليس له عذر يقبل منه. هذا واضح بين، وقول ابن القيم رحمه الله تعالى يعتبر متفقا مع كلام شيخه رحمه الله تعالى. إذن القاعدة هنا أن الجاهل المفرط، جاهل مفرط الذي تمكن من العلم وترك وأعرض واشتغل بدنياه لا يعذر عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك عند ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن إدخال هذا النوع، ولو رأيت وتأملت أحوال المشركين اليوم كلهم داخلون في هذا النوع، الجاهل المفرط، صح أم لا؟ يعيش بين المسلمين فيفرط في السؤال ويترك. حينئذ نقول هذا النوع عند شيخ الإسلام مسلم وقع في الشرك أم أنه كافر مرتد عن الإسلام؟ الثاني، أنه كافر مرتد عن الإسلام، بل هذا لا يسمى جاهلا أصلا، إنما يسمى معرضا. والذي يظهر بعدما سمعت كلام شيخ الإسلام السابق وتلميذه ابن القيم، الذي يظهر من كلام ابن تيمية وتلميذه أن التقييد بقيام الحجة هو الاحتراز عن أهل الفترة ومن في حكمهم. إذا قال شيخ الإسلام، خذ هذه الفائدة تحل لك إشكالا كثيرا، إذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية حتى تقوم عليه الحجة الرسالية، أراد بذلك الاحتراز عن أهل الفترات ومن في حكمهم، وليس من يكون بين المسلمين البتة، وإنما من كان يصدق عليه أنه من أهل الفترة أو أنه ممن لم تبلغه الدعوة. أهل الفترة على الصلاح المشهور من كان بين رسولين إلى آخره، ومن لم تبلغه الدعوة كمن يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لكن لم يسمع به، حينئذ هذا حكم وحكم أهل الفترة. شيخ الإسلام وكذلك ابن تيمية وكذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إذا قالوا حتى تقوم عليه الحجة الرسالية أرادوا إخراج هذا النوع، ولم يريدوا به ماذا؟ من أمكنه. ولذلك لو تأملت كلامهم السابق وهو إمكان العلم وأنه لابد هو الذي يذهب، حينئذ إذا ترك صار مفرطا، هذا لا شك أنه يصدق على كل مسلم يعيش بين المسلمين. فكل من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد قامت عليه الحجة، من لم يسمع لم تقم عليه الحجة، هذا الفرق بين الفريقين. فهذا الذي يظهر أن مقصودهم به الاحتراز بالحجة الرسالية والاحتراز عن أهل الفترات ومن لم تبلغهم الدعوة الذين لهم حكم أهل الفترات، ومقصودهم الحكم الأخروي إلى الدنيوي كما ذكرنا سابقا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح الجزء الثاني صفحة 98 بعد 100، قال تبه: ومن لم تقم عليه الحجة في الدنيا بالرسالة كالأطفال والمجانين وأهل الفترات. المثال هذا يدل على ماذا؟ على تفصيل كلامه في مراده. من لم تقم عليه الحجة من؟ قال كالأطفال والمجانين وأهل الفترات. فهؤلاء فيهم أقوال أظهرها ما جاءت به الآثار أنهم يمتحنون يوم القيامة، فيبعث الله إليهم من يأمرهم بطاعته، فإن أطاعوه استحقوا الثواب وإن عصوه استحقوا العقاب. وقال تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام عقده في المدارج الجزء الأول صفحة 88 بعد 100، وهو فصل فيه طول لكنه يتعلق بمسألتنا. قال: فصل في بيان حكم طلب أعذار الخليقة. أعذار الخليقة وهو كلام طويل نرجئه للدرس القادم إرجاء لغويا لا صلاحيا، حينئذ نقول الشاهد هنا أن بحث كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق بقيام الحجة أو الإعذار في مسائل الشرك الأكبر لا يمكن أن يستقيم مع من يدعيه من أرباب العذر في هذا الزمان، فإنهم أخذوا هذا الكلام بإطلاقه وعمومه فعذروا كل من وقع في الشرك الأكبر بأنه ماذا؟ بأنه مسلم ولا تترتب عليه أحكام الشرك والكفر. وهذا كذب على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، إذ يريد بقيام الحجة هو الاحتراز عن أهل الفترات ومن كان في حكمهم، أما من بلغته الدعوة أمكنه العلم لكنه فرط وترك فهذا ليس معذورا عنده رحمه الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.